بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الأطعمة، لا عفوا، كتاب الصيد، في باب الصيد. طيب، قال: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم، هذا الحديث هو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وحاتم هو أبو عدي، وصاحب الجود والكرم المعروف، صاحب الجود والكرم المعروف. قال: فقلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة. ومر معنا أن الكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته ارتسل، وإذا زجرته وقف ورجع، وهذا يعرف بالعرف، يقال هذا كلب معلم. كيف يعرف بأنه معلم؟ يرجع العرف، يرجع فيه إلى العرف. والضابط كما قلنا أنك إذا أرسلته ارتسل، وإذا زجرته انزجر. وهكذا أيضا يعتبر معلما إذا أمسك الفريسة لم يأكل منها، إذا أمسك الفريسة لم يأكل منها، هذا هو ضابط الكلب المعلم أو الفهد أو ما يقوم مقامه من هذه الحيوانات التي يصطاد بها، التي يصطاد بها. فيقول: قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي. يمسكن علي أي ما يمسك هذا الكلب على نفسه. ما معنى يمسك علي؟ أي بمعنى إذا أمسك الفريسة أتى بها، ما يأكل منها. فهذا معنى أنه أمسك لعدي، أمسك ماذا؟ لعدي. إذن هذا الكلب الذي أرسله يعني ماذا؟ توفر فيه القيد الأول وهو أنه معلم، وتوفر فيه القيد الثاني أنه يمسك ماذا؟ لعدي بن حاتم. والقيد الثالث قال: وأذكر اسم الله، أي أذكر اسم الله عند إرساله. فهذه هي القيود في حلية هذا الصيد، هذه هي القيود في حلية هذا الصيد، أن يكون الكلب معلما، وضابط المعلم مر معنا. والقيد الثاني أنه إذا أمسك لم يأكل من هذه الفريسة، فيكون أمسك على صاحبه ولم يمسك لنفسه، فإذا أكل منها أمسك على نفسه فلا تأكل منها. وهكذا تذكر ماذا؟ اسم الله عليه عند الإرسال. فإذا توفرت، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، هذا سؤال من سؤال عدي بن حاتم، فيقول: يا رسول الله. ثم قال له: النبي صلى الله عليه وسلم إعادة السؤال والجواب. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. فإذا توفرت هذه القيود هذا لا إشكال بأن هذا الصيد حلال. قال: قلت: وإن قتلنا، أي بمعنى مات، ما أدركت إلا ميتا، ما أدركت إلا ميتا. قال: وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، أي يدخل ضمن هذه الكلاب كلب ليس من هذه الكلاب التي هي لك سميت عليها وكانت معلمة وإنما كانت لغيرك. لكن يبقى عندنا إذا أشركها ماذا؟ كلب ومعلم، وصاحبه الذي أرسل قد سمى أيضا، وصاحبه الذي أرسله قد سمى عليه وهو ماذا؟ معلم. فاجتمع كلبان في هذه الفريسة، يعني حصلت التسمية على هذه على هذا الصيد، وحصل بأن ما ندري الذي قتله هو كلب فلان أو كلب ماذا فلان، فهو حلال. لكن ماذا نفعل بهذا الصيد؟ يقسم بينهما، يقسم بينهما، لأننا ما ندري هل الذي قتل الكلب يعني ماذا فلان أو كلب ماذا فلان، وكلاهما قد أرسله وسمى عليه. لكن الشاهد أنه إذا شرك هذا الكلب غيره من الكلاب غير المعلمة ولم يسمى عليه، أسمى يعني لم يسمى على هذا الكلب، وكان كلب ماذا أجنبي وجد مع كلابه، ما يدري الذي قتل هذا الصيد هل هو كلبه أو كلب ماذا غيره. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: ما لم يشرك منها ماذا؟ وإن قتلنا، قال: ما لم يشرك، أي بهذا الشرط، يعني الشرط يعني وإن قتلنا، أي بمعنى أرسلت كلبك وسميت عليه وأمسك عليك ما أمسك على نفسه، أي لم يأكل ماذا منه، وإن وجدته ماذا ميتا، وإن وجدته ماذا ميتا، أي قد قتل ماذا كلبك، فكل ما لم يكن يعني قد شارك كلبك ماذا غيره من الكلاب. وقلنا أن المشارك لكلبه يعني صنفان، إما كلب لم يسمي عليه وكذلك يعني لم يكن ماذا معلما، يعني ما له علاقة بعدي بن حاتم، وإما أن يكون الذي يعني وجد معه كلب قد سمى عليه صاحبه وكلب ماذا معلم، فإذا كان الثاني في اقتسمان هذه هذا الصيد لا إشكال. لكن إن كان الأول وأنت لا تدري الذي قتله هو كلبك أو كلب ماذا غيرك، فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لم يشرك ماذا كلب ليس منها، بمعنى لا تأكل، هذا التقدير، بمعنى لا تأكل في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه إذا قتلها الثاني فهي ميتة، إذا قتلها الثاني فهي ميتة، وإذا قتلها كلبك فهي ماذا؟ فهي حلال وأنت لا تدري. ولهذا إذا اختلط الحلال بالحرام مر معنا أن يغلب جانب ماذا الحرام ما لم يقف الإنسان على الحلال، ما لم يقف الإنسان على الحلال، إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يتميز الحلال من الحرام. وهذا دليل القاعدة الذي مرت معنا، وهذا دليل على القاعدة الذي مرت معنا، أنه إذا اجتمع الحلال والحرام في شيء ولم يتميز الحلال من الحرام، ما الواجب؟ الواجب الترك للحلال الذي لا تدري عنه حتى لا تقع في الحرام. فإذا تركت الحلال تركت جائزا، وإذا أكلت فلعلك وقعت ماذا في الحرام. فما هو الأولى من حيث الترجيح؟ ترك الجائز أولى من أخذ الجائز، ترك الجائز ما حصل لك شيء، وأخذ الجائز فلعلك يعني تقع في الحرام. فما هو السلامة في هذا الأمر؟ أنك لا تفعل، تترك يعني ماذا المباح بسبب اختلاطه بالحرام. ودليله هذه القاعدة الآن، دليله هذه ماذا القاعدة، وهو كلام النبي، دليل القاعدة هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنستدل على أن ما يتعلق إذا اختلط اللحم الحلال باللحم الحرام أو المذكاة بغير المذكاة على وجه لا تتميز، ففي هذا الحال لا تأكل، لا تأكل. فلو ذبح الإنسان شاة فوضعها في مكان، فجاء إنسان عنده شاة ميتة مقطوعة الرأس فوضعها بجانبها، جاء صاحبها ما يدري عن شاته، قال هي هذه أو هذه، فاختلط الحلال بالحرام، أي المذبوحة والمذكاة بغير ماذا المذكاة. فالحكم أنه لا لا لا يأخذ واحدة منهما إذا لم يطلع على يعني ذبيحته. قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، أي فلا تفعل. قال قلت فإني أرمي، انتهى من السؤال الأول، انتهى من السؤال ماذا الأول. لكن إذا قامت القرينة، إذا قامت ماذا القرينة أن الذي قتل هو كلبه، إذا قامت قرينة أن الذي قتل هذا الصيد هو كلبه دون ماذا كلب ماذا الكلب الذي معه، فهل أن يعمل بالقرينة؟ قال العلماء لا حرج أن يعمل بالقرينة، أن يعمل ماذا بالقرينة، كأن ينظر من بعيد، يعني يرى من بعد أن الذي قضى عليها أولا هو هذا، فجاء الكلب يعني الذي لم يعني ماذا لم يكن من كلابه فدخل بين كلابه، فيغلب على ظنه أنها قد قتلت أو قتل هذا الصيد بكلبه، فهل أن يأخذ هذه؟ نقول نعم، فلا حرج أن الإنسان يعمل القرائن. قال قلت فإني أرمي بالمعراض، المعراض العصا، المعراض هي عصا يصيد بها، يعني عصا لها حد يرمي بها كالسهم، عصا لها حد كالسهم، يعني في طرفها ماذا حد، بمعنى أنه إذا جاء الحد على الصيد خزق الصيد وخرقه، وإذا جاء فضربه بعرضه قتل الصيد ربما بعرضه لا يعني ماذا بحده. فيسأله الآن عن هذا الأمر، يقول عندي عصا فيها حد أحيانا أرمي بها الصيد، فأحيانا يقع الحد على مدار الصيد فيقتل الصيد، بمعنى يخترق الصيد فيدخل في الصيد فيخرج منه، بمعنى يخزق، أو أحيانا قد يقع ماذا يموت الصيد بمجرد يعني الضرب بالمعراض، أي يأتي عرض يعني العصا والمعراض فيكون على الصيد فيموت الصيد، فيموت ماذا الصيد دون أن يخزق ماذا المعراض هذا الصيد. فيسأله الآن عن هذا الأمر لأنه يصاد يعني يصطاد به أيضا. قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال فإذا رميت، الآن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال ويفصل له في هذا المقام، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، خزق بمعنى خرق يعني كالسهم يخرق فيخرج الدم. قال فكله وإن أصابه بعرض فلا تأكله، فيكون من قبيل الموقود، يكون من قبيل ماذا الموقود، هذا الذي مات ماذا بعرض المعراض هذا لا تأكل منه لأنه لم يخرج الدم، يعني أصبح الدم فيه، مات والدم فيه، أما الأول فخزق فخارج منه ماذا الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أما هذا فلم يخرج منه ماذا الدم. تبقى عندنا مسألة مشكلة في الصيد، نرجع للأول، وهو أن الصيد لو قتل أو أن لو أن الكلب قتل الصيد بثقله، يعني هجم عليه يعني كأن يهجم على أرنب، الكلب يهجم على أرنب فيقتلها بجسمه، يعني يصدمها صدمة فقط ما يقضي عليها بأنيابه، وإنما يصدمها صدمة فتموت على إثر هذه الصدمة، فهل تحل أو لا تحل؟ قولان للعلماء في هذه المسألة، من قائل أنه قد صادها الكلب، قد صاد هذه ماذا الأرنب فللإنسان أن يأكلها، ومن قائل أنه لابد من أن من إخراج الدم وأن يكون قد خزق، يعني كالمعراض، قاسوا على مسألة المعراض هذه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل في المعراض، إن خزق فكل وإن لم يخزق ماذا فلا تأكل، يعني العبرة بخروج الدم، فكون الكلب يصدم يعني الحيوان هذا فيقتله، من العلماء من قال حلال لعموم الأحاديث الذي مرت معنا، ومن قائل من قال أن نرجع إلى المعنى الذي من أجله يباح الصيد، فالصيد لا يباح إلا إذا خرج منه الدم، أما إذا بقي الدم ماذا فيه فلا يباح، فيكون من قبيل الموقود. والقول الثاني هو الراجح أن الكلب إذا قتل الصيد بثقله فنقول لا يحل، قتل ماذا بثقله فنقول في هذه الحالة لا يحل الصيد في مثل هذا المقام. ثم قال وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، لأنه أمسك على نفسه، إذا أرسلت الكلب وسميت فوجدت الكلب يأكل من هذا الصيد لا تأكل منه، لماذا؟ ما أمسك لك، أمسك لنفسه، أمسك لنفسه، وأنت أرسلت من أجل أن يمسك لك ماذا الصيد، فإذا أكل منه أمسك لنفسه فلا تأكل منه، وعلى هذا من شرطه أنه لا يأكل من هذا الصيد، فإذا أكل ما أمسك لك وإنما أمسك لنفسه، أمسك ماذا لنفسه، وإن كنت أرسلته وسميت الله عز وجل عليه لكنه أكل. استثني العلماء فيما يتعلق الصيد يعني ذوات المخالب، قالوا ذوات المخالب لا بد أن يأكل من الصيد، هذا لا بد أن يأكل، فاستثنى العلماء قالوا قد يأكل من الصيد، فإذا أكل يعني ذوات المخالب من الصقر والشاهين إذا علمته وأرسلته على الصيد قل بسم الله وأرسلته فوجدته أنه قد أكل منه شيئا، هل لك أن تأكل؟ قال العلماء تأكل. لماذا؟ قالوا لأن عادة ذوات المخالب إذا كان يعني في باب الصيد لابد أن يأكل من الصيد، لابد أن يأكل من الصيد، بخلاف الكلب قد يمتنع من الأكل، لكن إذا أكل أمسك على نفسي فلا تأكل. فإذا المسألة فيها التفصيل فيما يصاد به، أي في الآلة التي يصاد بها من الحيوانات من ذوات المخالب، إذا أكل شيئا يصير لك أن تأكل من هذا الصيد، وإذا أكل يعني ماذا من الحيوانات كالفهود والكلاب فهذا لا تأكل منه. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أي صاد لنفسي ما صاد لك. قال وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، هذا مر معنى خالطها ماذا كلاب من غيرها فلا تأكل، لماذا؟ ما هي العلة؟ قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، لكن إن كان الكلب الذي وجدت مع كلابك قد سمى عليه صاحبه أرسله وسمى، فالصيد الآن حلال، لكن كيف نفعل به؟ يقسم بين الاثنين، يقسم بين الاثنين. أما تجد معه كلاب لم تكن معلمة ولم ترسل من أحد ولم يسمى عليها ولا تدري الذي قتل هذا الصيد كلبك أو كلب ماذا غيرك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل. قلنا أن هذا دليل القاعدة، إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يتميز الحلال من الحرام فهو حرام. رجوعا إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل فيما يتعلق به يعني إذا شك الإنسان في سبب الإباحة هل حصل أو لم يحصل، نقول الأصل أنه لم يحصل، هذا يرجع إلى قاعدة عند العلماء، إذا شك الإنسان في سبب الإباحة، سبب الإباحة التسمية، شك الإنسان سمى أو لم يسمى نقول ما سميه، فهذا أمر يعني يرجع إلى سبب إباحة هذا ماذا الصيد. إذا أرسل الإنسان كلبة فشك هل سمى علي أو ما سمى نقول ما سميت، أرسل سامة يقول يعني في شك سمى أو ما سمى نقول ما سميت، إلا إذا كان هذا الإنسان قد اعتاد الصيد وعادته أنه كلما أرسل سهمة أو أرسل كلبة يقول بسم الله، فنقول عندنا الآن تعارض الظاهر مع الأصل فيقدم الظاهر على الصحيح. أما إنسان يصطاد لأول مرة فيأتي فيقول أنا شككت هل سميت حين أرسلت السهم أو الصيد أو الحيوان الذي يصاد به، فنقول ما سميت فلا تأكل، لأن التسمية تعتبر بدأ من شروط الحل. فهذه المسألة وهي ما يتعلق ما تدري يعني الذي قتل كلبك أو كلب ماذا غيرك، قال العلماء هذا شك في آلة الإباحة، هذا شك في آلة الإباحة، والأصل ماذا؟ أن الإنسان إذا شك في آلة الإباحة نقول الأصل أنه لم يعني ماذا، لم يعني ماذا الأصل المنع، الأصل المنع كما قلنا فيما يتعلق بالتسمية. فهذا إنسان شك حصل منه شك هل الذي قتل هذا الصيد كلبه أو كلب ماذا غيره، نقول إذا شك الإنسان في سبب الإباحة الأصل أنه لم يتحقق السبب فلا تأكل. منين؟ من أين أخذناه؟ من هذا الحديث، أخذناه من هذا ماذا الحديث. قال وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. الآن هذه مسألة جديدة، الآن يعني أولا وجدته قد قتله أي ميت هذا تأكله ولا إشكال فيه. الصورة الثانية إذا وجدت الكلب يعني ماذا أدركت الصيد وما زال في حياة مستقرة، ما زال في حياة مستقرة، ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تذبحه، تقول بسم الله فتذبحه، فإن تركته مع القدرة على ذبحه، مع القدرة ماذا على ذبحه حتى مات لا تأكل ميته، لأن إباحة الصيد جاءت على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الإنسان يذكي الصيد، الأصل أن الإنسان يذكي المذبوح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، والصيد يعني الكلب الذي يصاد الصيد ما يخرج منه الدم أنهار وإنما يقتله بالناب فيموت تماما، يموت ماذا تماما، فأحل الشارع من باب التخفيف. لكن لو حصل العكس أن الكلب يعني ماذا صاده ووجدته ما زالت في حياة مستقرة، إن لم تذكي تقول بسم الله وتذكي ما حل لك، فإذا نظرت إليه وهو يتقلب حتى مات فنقول لا تأكل هذه ميتة. طيب قد يقول قائل إذا لم تكن عنده آلة فينظر هنا وهنا ما وجد الآلة حتى مات فهل يأكل؟ نقول لا تأكل أيضا، لا تأكل منه، لأن هذا أشبه بالإنسي، ما هو بالصيد، يعني الإنسي ما هو الذي تتمكن من ذبحه، تتمكن من أخذه وذبحه، هذا هو الواجب، التسمية مع انهار الدم. لكن الصيد خرج عن هذا الأصل من باب ماذا؟ من باب أن الإنسان يعني يخفف عنه، فيه مشقة كون الإنسان يعني يمسك الصيد، يجري بعد الصيد فيمسكه حتى يذبحه، مشقة على الإنسان. وإنما يكفي أن يرسل سهمه أو يرسل كلبه فخفف الشارع، والسهم والكلب ما سيخرج بقتله كما يخرج أثناء ماذا؟ الذبح، لأن الذبح لابد إنهار الدم يخرج كالأنهار، أما بالسهم ما سيخرج الدم كالأنهار، يأتي مثلا في القلب أو يأتي في البطن، فيه موت على أثره، لا تخرج قطرة من الدم، أيش حكمه؟ حلال، مع أن من شرط حلية ماذا؟ المذبوح إنهار الدم، لكن هذا تجاوز عنه الشارع وخفف فيه في باب ماذا؟ الصيد. لكن لو حصل العكس، أدركت الصيد حيا، نقول هذا أصبح كالإنسي، لابد تسمي وتخرج الدم، لابد تسمي وتخرج ماذا؟ الدم. والعكس بالعكس، لو أن هذا الإنسي من الحيوانات، يعني إنسان عنده كبش أو جمل أو ثور، ند عنه ما استطاع أن يمسكه، يعني اشترى أضحية وكان جملا أو ثورا أو كبشا، يوم العيد هرب عليه، يوم العيد هرب عليه، لا يمكن أن يدرك ماذا؟ الكبش أو الثور أو كذلك يعني ماذا؟ الجمل، حتى يقول بسم الله ويذكيه نحرا أو ذبحا. رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرميه رميا، فيقول بسم الله فيرميه، كأنه وحشي، كأنه ماذا؟ وحشي. وهكذا كما قلنا العكس، إذا أصبح الوحشي إنسي، يعني أصبح بجانبك غزال بجانبك، يعني وجدتها وأدركتها وأمسكتها، ما عاد ترسل عليها كلبك وهي معك، هي معك الآن بجانبك، ولا ترسل عليها سهمك، هي بجانبك، الواجب تذكيها لأنها أصبحت يعني إنسية، أصبحت ماذا؟ إنسية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإلا ما حل لك. قال: وإن أدركته قد قتل، قتل أي بمعنى أن هذا الصيد مات، ما وجدته إلا ميتا فهو حلال، ولم يأكل منه فكله، أدركته قد قتله ولم يأكل منه، قال فكل منه في هذه الحالة. فإن أخذ الكلب، فإن أخذ الكلب ذكاته، ما معنى أخذ الكلب ذكاته؟ أي إمساك الكلب للصيد كالذكاء عندنا تماما، كالذكاء الذي تذكي، أي بمعنى تذبحه وينهر، يعني وتنهر ماذا؟ منه الدم. إذن فأخذ الكلب ذكاته، أي يقوم مقام التذكية، يقوم مقام التذكية، وإن لم يخرج الدم، وإن كان مجرد أنه يعني قتل بنابه وإن لم يحصل ماذا؟ إنهار الدم، أو قتل ماذا؟ السهم. فإذن السهم وكذلك يعني ماذا؟ إمساك الكلب يقوم مقام الذكاء، يقوم مقام الذكاء تخفيفا على الخلق. قال: فإن أخذ الكلب ذكاته. قال: وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. متى يكون هذا الذكر؟ عند الإطلاق، ما هو ترمي والسهم في السماء ثم تقول بسم الله تذكرت، ما ينفع هذا، بسم الله والسهم في السماء، أو الكلب قد مشى، أو الكلب ماذا؟ قد مشى، أرسلت الكلب ثم تذكرت ثم بعد ذلك قلت بسم الله، هذا ما ينفع، لابد أن تكون التسمية في عند الإرسال، لابد أن تكون التسمية، لأن حال السهم والكلب كحال أخذك للآلة عند الذبح، كحال أخذك للآلة ماذا؟ عند الذبح. فهذا إرسال وهذا إرسال، أنت الآن ترسل يعني سكينك على المذبوح فتقول بسم الله قبل الذبح، ما هو أثناء الذبح بسم الله بسم الله، ما يصلح هذا، أو بعد الانتهاء بسم الله أول وآخرة، هذا ما يصلح هذا، فلابد قبل أن تذبح لابد تقول بسم الله. وهكذا عند إرسال الآلة تقول بسم الله، لأن إرسال الآلة كإرسال السكين، إرسال الآلة كإرسال السكين. قال: وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وهذه مسألة أيضا من المسائل الجدد هنا في الحديث، قد يقتل الإنسان صيدا ثم يبحث ما يجده، سبحان الله، يرسل كلبا قد يجده عند الكلب سهل، لكن أحيانا بالسهم ترمي يعني صيد ماذا؟ بالسهم، ثم يعني تشعر أن السهم يعني قد وقع ماذا عليه، تبحث في الغابة في المكان بين الأشجار عن الصيد المقتول ما وجدته، سبحان الله، بعد يوم أو يومين نزلت إلى المكان تريد الصيد وجدت صيدك الذي رميت قبل يومين أو رميت قبل يوم. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكم هذا الصيد، يذكر حكم هذا الصيد الذي لم تجده في اليوم الأول وإنما في اليوم الثاني أو اليوم الثالث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن غاب عنك يوما، أي الصيد، أو يومين ما وجدت يعني، وفي رواية اليومين والثلاثة. قال فلم تجد، أي بعد الثلاثة الأيام وجدت الصيد، ولم تجد في هذا الصيد إلا أثر سهمك، إلا أثر ماذا؟ السهم. فيحصل عندك شك الآن، ما تدري الذي قتله السهم أو أن الذي قتله الجوع، بقي يعني يومين ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب فمات بسبب الجوع. لو مات هذا الصيد بسبب الجوع لا بسبب السهم، هل هو حلال أو حرام؟ حرام، ميته يعتبر حرام من ميته. إذن هذا الآن تتردد فيه، ما تدري الذي قتله هو سهمك أو مات بسبب الجوع، فإن هذا الحيوان قد يموت بسبب الجوع لا يأكل ولا يشرب، أو بسبب العطش، أو قد يكون أتى عليه حيوان آخر فأكله، قرصته ماذا حية فمات على هذا الحال. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلم تجد إلا أثر سهمك، أي لم تجد من آثار موته إلا أثر السهم، إلا أثر ما أثر سهمك. قال فكل إن شئت، أي بمعنى يغلب على ظنك أنه مات بسبب سهمك، لم تجد، فلم تجد إلا أثر سهمك في هذا ماذا؟ الحيوان، لم تجد، مع أنه في احتمال أنه مات بسبب الجوع أو مات بسبب العطش، مات بسبب الجوع أو مات بسبب العطش. هل لك تنظر إلى مكان موضع السهم؟ أحيانا يكون موضع السهم موضع إصابة، كأن يكون على القلب أو في الرأس، هذا تتيقن أو يغلب على ظنك أن الذي قتله هو السهم. أحيانا تجد الإصابة في الرجل أو في اليد، مكان عادة قد ما يموت من الحيوان، فما تدري سبحان الله لعل الذي قتل ماذا؟ الجوع أو العطش، بقي أيام لا يأكل ولا يشرب فمات بسبب هذا الأمر، لم يمت بسبب ماذا؟ السهم، كما سيأتي إذا وقع في الماء. فهل الإنسان أن يأكل أو لا يأكل؟ ماذا قال؟ قال فلم تجد إلا أثر سهمك، لم تجد إلا أثر السهم. وكما قلنا أن أثر السهم إذا كان في موضع عادة يقتل فهذا يعني لك أن تأكل. قال فكل إن شئت، لماذا خيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فكل إن شئت، لأن العادة أن يبقى الصيد يومين ثلاثة أيام يحصل فيه نتن، تحصل فيه رائحة، فقد لا يطيقه الإنسان، يعني بخلاف يعني قتله في اليوم الأول فقد يتردد الإنسان بأكله، أما بعد يوم يومين فقد تعافه ماذا؟ نفسه. قال فكل إن شئت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يأكل وبين أن يترك. تبقى معنا الحال الذي قبلها تحتاج إلى بحث، وهو إذا وجد أثر السهم في الرجل أو في يعني أطراف جسمها، عادة أنه لا يقتل، لعلها ماتت بالجوع أو ماتت ماذا؟ بسبب العطش، فهي تكون ميتة، ما تجوز، ما لا يجوز. بخلاف إذا كان وجد أثر السهم في الرأس أو على القلب، فهذا يغلب على الظن أن الذي قتله هو السهم. قال فكل إن شئت، فإن وجدت غريقا، أحيانا تقتل الصيد فيقع في الماء، تقتل صيدا بالبندقية أو بالسهم فيقع في الماء. فقال فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، يعني الماء عادة إذا وقع فيه الحيوان يقتله، يختنق. فيقول ما تدري الآن، هذا متى يكون هذا الحال؟ يكون إذا تردد الإنسان ما يدري الذي قتله، الإصابة ليست ماذا؟ ليست قاتلة، كأن لا تكون على القلب ولا تكون في الرأس، عادة إذا وقعت على الرأس أو في القلب وسقط في الماء، الشيء الذي يسقط في الماء يبقى يتخبط، لكن إذا وقعت الرصاصة في الرأس أو في القلب يعني ماذا؟ يموت على إثرها. فمن اللي يكون أقرب إلى قتله؟ هل هو الماء الذي قتله أو الرصاصة الذي جاءت ماذا؟ في محل مقتله. فإذا كان على هذا الحال يغلب على الظن أن الذي قتله الرصاصة لا الماء، لأن الشيء إذا وقع في الماء يبقى يخبط ساعات، يعني نحو العشر دقائق الربع ساعة يخبط يخبط حتى يختنق. أما إذا جاءت الرصاصة أو السهم على الرأس أو على القلب فهذه تقتل حالا، أي في الحال. فهذا إنسان وجد ماذا؟ الصيد في الماء، وجد أن السهم وقع على قلبه وعلى رأسه، الراجح أن هذا يؤكل، الراجح أن هذا يؤكل، بخلاف ما لو كان العكس، وهو إذا وجد ماذا؟ الرصاصة في قدمه أو في مكان في أطراف جسمه، عادة أنه سيبقى أياما ما تؤثر في هذه الرصاصة إذا نزف، وعادة في الماء أنه نحو العشر دقائق أو أقل يموت ماذا؟ مختنقا. في هذه الحالة لا تأكل. تأتي عندنا الحالة الثالثة، إذا عندنا حالات، حالة تتيقن أن الذي قتله الماء أو يغلب على ظنك، وحالة تتيقن أو يغلب على ظنك أن الذي قتله الرصاص، حالة ثالثة تتردد في البطن، وقعت ماذا في البطن، ما تدري الذي قتل ماذا؟ الرصاصة أو قتل ماذا؟ الماء. فإذا تردد الإنسان في سبب الإباحة الأصل عدمه، فعلى هذا لا تأكل. إذن عندنا ثلاثة أحوال للواقع في الماء، ثلاثة أحوال للواقع في الماء من الصيد. فهذه يعني خلاصة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم من أحكام الصيد، وما زلنا في أحكام الصيد. بارك الله فيكم، نقف عند هذا. بارك الله فيكم، هل عنده سؤال ولا إشكال؟ نعم. يقول السائل حسن الله إليكم، هل لحم الصيد الذي يصاد بكلب غير معلم اشترط أن يغسل بالماء 7 مرات أولاهن بالتراب؟ لا، ما يغسل، لكن إذا أدركته حيا قل بسم الله وذكي. قتلك كلبا غير معلم، قتلك كلبا غير معلم وجدته حيا في حياة مستقرة، ماذا تفعل؟ قل بسم الله وذكي وتأكل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل هناك كتاب خاص للراوي غير الثقات والضعفاء، يعني مقبول أو حسن؟ سيأتينا إن شاء الله في درس نراجع قليلا بعد المصطلح. يقول أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الجنة تحت رجلي الأم، وكيف المقصود وما هو المقصود بهذا؟ المقصود في خدمة الأم، يعني إذا خدم بر الولد بوالدته كان هذا من أسباب دخوله الجنة، فكأن الجنة تحت أقدامها. فأنت لما تطيع الوالدة وتبر بالوالدة هي من يعني ماذا، من أسباب دخول الجنة. هذا معنى الكلام. يقول أحسن الله إليكم، إذا أرسلت الفهد على صيد وأمسك الغزالة فشرب دمها كاملا هل آكله؟ اشرب الدم، يعني مصها لما نشفها، ما أظن يشرب الدم وسيأكل اللحم. إيش ضميان ولا إيش عطشان؟ قد أكل من لحمها خلاص، كما يقال وضح السؤال. أما يشرب الدم كيف يشرب؟ إيش فضي يأتي بالبيب هذا ولا بالشفاط ولا إيش يفعل هذا؟ السؤال أخي يا ربك، الأخ ما يعني يريد سؤالا بعيدا، لم يأكل اللحم وإنما شرب ماذا؟ شرب الدم. إحنا ما نرى الفؤاد أنها تشرب الدم وإنما تأكل الفريسة مباشرة. هذا السؤال لا محل من الإعراب يا أخي. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الصيد بغير الكلب من الحيوانات المفترسة أو يختص بجنس الكلب؟ كل ما كان الحيوانات الذي هي للصيد كالفهود كالصقور كالكلاب وما كان يعني يصطاد بها عادة في مانع، ما يختص بالكلب، ما يختص ماذا بالكلب. لكن يعني يصطاد الإنسان بالنمر بالأسد هذا ما رأيناه، النمر والأسد ما أظن يصطاد به. لكن إذا دربته وعلمته فأصبح مما يصاد ممكن، إيش الإشكال يعني؟ يقول أحسن الله إليكم، هل خروج الدم شرط في إباحة الصيد؟ إيش اللي مر معنا؟ لو أن الكلب هجم على الصيد فصدمه صدمة مات الصيد من قوة الصدمة، إيش اللي مر معنا؟ قولا للعلماء والراجح أنه موقود لا تأكل منه، فلا بد يعني ماذا يخزق، لا بد من إخراج الدم، لا بد من إخراج الدم. طيب إذا صدمه فرعف خرج الدم من الأنف حصل له رعاف؟ لا ما يصلح، هذا ما زال موقود. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أرسل سهما فأصاب الصيد فأدركه حيا هل وجب زكاته أم يجوز تركه حتى الممات؟ هذه السؤال أنت جاءت الآن، الآن جت طرية بعد الدرس، بعد الدرس أجيب. سبحان الله، أخذناها ولا ما أخذناها؟ السن قال بسم الله فرمى بالسهم فأدرك الصيد ما زال في حياة، إيش الواجب يا أخوان؟ قلنا إذا بيأخذ السكين فيقول بسم الله يذكيه، لو تركه ونظر إليه حتى مات لا تأكل منه، ميته. مر معنا قبل قليل، إيش الأخ حاضر معنا ولا سؤال؟ أما لو يعني قد قتل قتله الصيد خلاص، قتله السهم والصيد انتهينا. لكن إذا أدركه حيا في حياة مستقرة الواجب يذكيه لابد، لأنه أشبه بالإنسي وقد فصلناه الآن قبل قليل. ما أدري الأخوة مع الحر هذا وما أدري كيف. وما في صيد بس أنت تعلم فين الصيد. أنا الطيور هذه أي فين البنادق هذا فين الأخذ اللي كان يشتري هذا حق الصيد بندق الصيد. في أخ قال يريد شراء بندق الصيد هذا فين راح البندق هذا الحقه هذه الطائر الطيور هذه لأن هذه لها رحلات أيام ترحل بعدها. يقول سائل أحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. قال الذي يمر عليه شهر ولم يختم القرآن هل يعتبر جفاء وهجرا للقرآن؟ لا شك أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن ويجعل له وردا معينا. أما ما يتعلق بالختم والله أعلم يعني فيما فيه، لكن كون الإنسان دائما مع القرآن ويقرأ منه ويتلو منه ما استطاع هذا لا شك أنه يعني حتى لا يغفل الإنسان وحتى لا يغصم ذا قلبه. لكن بالتحديد بهذه المدة الظاهر الله أعلم. الإنسان قد يكون عنده أعمال، عنده أشغال، عنده دروس، عنده كذا، لكن لا يحرم الإنسان نفسه من تلاوة القرآن ولو تلاوة. نعم. أما من حيث التحديد هذا لا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أثابكم الله قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم بحيث اعتبر هذه السبعة أركان السجود، فهل صحيح أنه إذا رفع يده في السجود لحاجة مثل دفع الذباب أو غيره يبطل بذلك هذا السجود؟ جزاكم الله خيرا. جمهور العلماء على أن السجود هو على الجبهة والأعضاء من كفين وركبتين وقدمين تابعة للجبهة، الركن هو الجبهة وهذه تابع. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ ينبني عليه ما ذكره الأخ، لو أن إنسان رفع يعني يده أو قدمه أو ركبته من أول السجود إلى آخره، على من يقول بأن السجود على هذه الأعضاء يعني ركن فالسجدة هذه ما صح. إذا تعمد هذا فقد أبطل صلاته أصلا، فقد أبطل ماذا؟ صلاته. وإذا سهى ما صحت منه هذه السجدة. هذا على قول من يقول بأن هذه كلها أركان، وعلى قول جمهور العلماء أن هذا الإنسان يعني ترك المستحب أو واجب، على الخلاف فيما يتعلق هل هي من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب، لكن لم يترك ركنا من الأركان، لم يترك ركنا من الأركان. والأقرب هو هذا أن الجبهة هي الركن وما باقي الأعضاء هي تابعة للجبهة. كيف نعرف هذا الأمر؟ إذا حصل أن الإنسان يعني عنده ألم في الجبهة أو عنده عملية في العيون منعه الطبيب أن يسجد، لكنه يستطيع أن يضع يديه ويقرب من السجود لكن ما يستطيع أن يسجد، فعلى قول من يقول بأن هذه كلها أركان لابد أن تضع اليدين وتقرب من السجود. أما إذا على القول الثاني أن الأعضاء تابعة للجبهة، فإذا عجز الإنسان عن السجود على الجبهة لا يأتي بالأعضاء فيبقى عنده الإيماء فقط، وهو قول الجمهور. والأقرب والله أعلم قول الجمهور، الأقرب والله أعلم قول الجمهور. على هذا تنبني هذه المسألة كما قلنا. فإذا حصل أن الإنسان رفع يده في أثناء ماذا؟ السجود، هل هذا يخل ماذا بالسجود؟ نقول على حالين، عند هؤلاء إذا رفعها رفعا كليا من أول السجود إلى آخره ما صح عندهم، إن كان عمدا بطلت وإن كان سهوا ما صحت هذه السجدة. وإذا حصل بأنه رفعها ثم عاد، بعض العلماء أيضا عند هؤلاء يقول بطل ماذا يعني ماذا سجوده. لماذا؟ قالوا لأن من شرط الركن أن يبقى من أوله إلى آخره، من شرطه أن يبقى من أوله إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم والأقرب قول جمهور العلماء والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم، هل هذا الحديث حديث باب الصيد الذي أخذناه الليلة يدل على جواز احترام الكلب جزاكم الله خيرا؟ احترام الكلب يعني بما أنه معلم وبما أنه يحل صيده، هل من هذا الباب؟ وأيضا قل على جواز اقتنائه، أما احترامه ايش تظل له؟ سلام الله السلام عليكم. لكن على جواز اقتنائه، يجوز اقتناء الكلب إذا كان للصيد أو للحراسة أو للزرع، هذا يجوز اقتناءه ولا ينقص من أجر الإنسان يعني ماذا كل يوم قيراط، في جواز اقتناء الكلب. لكن تكريم الكلب كما يفعل هؤلاء الآن، إدخال إلى الغرفة الخاصة، فراش خاص، سرير خاص، أكل خاص، ربما ينعم ويكرم أكثر بالإنسان، وله مستشفى خاص، وله نفقة خاصة، بل بعضهم يوصي للكلب حقه وصية خاصة يجعلها. هذه من العجائب يا أخوان، هذه من العجائب. الكلب كلب، الكلب كلب، تتركه بجانب الباب خلاص، تعطيه الأكل، تعطيه الذي يحتاج إليه من أجل الصيد فقط أو من أجل الحراسة. أما إكرامه بإدخاله للبيت ثم يلعق الآنية ويقع على يعني أدوات الإنسان، فهذا مو صحيح يا أخي. يتعلق بالإكرام تمام. يقول أحسن الله إليكم، ما هو الدم المسفوح؟ هل المقصود الدم الكثير أو الدم الذي يجري كالنهر؟ ما كان يعني كثيرا وما كان جاريا يسيل، هذا يقولون عنه الدم المسفوح. الدم المسفوح هو الكثير المتجمع أو الذي يسيل، هذا يسمى بالدم المسفوح. أما قطرة تخرج من بثرة من الإنسان، هذا ليس يسمى دما مسفوحا. لو حصل أن الإنسان قشر يعني يده كانت عليه جراحة، خرجت قطرة من الدم، هذا لا تؤثر عليه، ما يكون من قبيل الدم المسفوح الذي نقلوا فيه الإجماع على أنه نجس كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المسألة. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.